الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان أكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول العلامة سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي رحمه الله: والكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. قال رحمه الله تعالى في الشرح، وهو العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة، قال: المعنى أن حكم الماء الكثير أنه لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة له، بل إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. وعطف بالواو وعطف بأو للإشارة إلى أنه لا يشترط أن يحصل التغير في جميعها، بل يكفي أن يحصل التغير في واحد منها. قال رحمه الله تعالى: ولو تغيرا يسيرا، أي ولو كان التغير يسيرا. واضح. وهذا فيه إشارة إلى الفرق بين التغير بشيء طاهر، فإن التغير اليسير لا يضر، أما التغير بالشيء النجس فإنه يضر ولو كان يسيرا. قال رحمه الله تعالى: لا فرق في ذلك بين النجاسة المعفو عنها وغيرها، أي أنه إذا حصل التغير فإننا نحكم على الماء بالنجاسة سواء كانت النجاسة معفوا عنها أو غير معفو عنها، فإن شرط العفو عن النجاسة ألا يحصل تغير، أما إذا حصل التغير فحينئذ لا يعفى عن النجاسة. قال رحمه الله تعالى: فلو زال التغير بنفسه أو بطرح ماء فيه، ولو مستعملا أو نجسا طهر، لا بنحو مسك أو زعفران. في هذا السطر أشار رحمه الله تعالى إلى كيفية تطهير الماء المتنجس، فقال: إن الماء المتنجس يطهر بطريقتين. الطريقة الأولى يطهر بأن التغير يزول بنفسه، ومحل هذه الطريقة إذا كان الماء المتنجس ماء كثيرا. فإذا كان الماء المتنجس يبلغ قلتين أو أكثر، وأصابه تغير بنجاسة، فتغير الطعم أو اللون أو الرائحة، فترك حتى زال التغير بنفسه بسبب هواء، بسبب شمس، بسبب ريح. واضح. فإذا زال التغير بنفسه فإن هذا الماء يصبح طهورا، لأن علة نجاسته، علة حكمنا بنجاسته، هي وجود التغير. فإذا زالت العلة زال الحكم. ولا يخفى عليكم حفظكم الله أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فحيثما وجدت العلة وهي التغير وجد الحكم وهو الحكم بالنجاسة، وحيثما زالت العلة زال الحكم. إذن هذه الطريقة، لكن لاحظ معي أن هذه الطريقة خاصة بما لو كان الماء كثيرا، لأن الماء القليل ليس علة تنجسه التغير، وإنما علة تنجس الماء القليل ملاقاة النجاسة. فهمتم ولا لا؟ إذن هنا قال: فلو زال التغير بنفسه، نقول فلو زال التغير بنفسه حال كون الماء كثيرا، يحتاج إلى تقييد. فلو زال التغير بنفسه أي حال كون الماء كثيرا، تمام، أو زال التغير بطرح ماء فيه. مثال ذلك: لو أن هذا الماء مثلا ماء نجس، تمام، ثم هو أقل من قلتين، ثم بعد ذلك صببنا عليه ماء آخر، هذا الماء الذي نصبه عليه قد يكون هذا الماء الذي نصبه عليه قد يكون طهورا واحد، وقد يكون طاهرا غير مطهر كالمستعمل اثنين، وقد يكون نجسا ثلاثة. أيا كان، سواء كان طهورا، سواء كان طاهرا غير مطهر، سواء كان نجسا، إذا صببناه عليه فبلغ قلتين دون تغير، دون تغير، واضح؟ فإننا نحكم عليه حينئذ بأنه طهور، تمام؟ لماذا؟ لأن الماء الكثير علة نجاسته تغير، فإذا لم توجد العلة فإننا نحكم عليه بأنه، فإننا نحكم عليه بأنه طهور. وهذا هو المراد بقوله هنا أو بطرح ماء فيه، ولو، أي ولو كان الماء المطروح مستعملا أو نجسا. وهذه الغاية للإدخال، أي لإدخال الماء المستعمل ولإدخال الماء النجس، واضح ولا لا؟ قال أو بطرح ماء فيه ولو مستعملا أو نجسا. ولاحظ معي أن هذه الطريقة الثانية في تطهير الماء تشمل الماء القليل والماء الكثير، يعني حتى لو كان عندك ماء 4 قلال كثير وأصابته نجاسة فغيرته، فزدته ماء قلتين وزدته قلة وزدته قلة حتى أصبح 8 قلال ولا تغير فيه، فإنه أصبح طهورا مع أنه في الأصل كثير. أو كان الماء قلة واحدة وصببت فوقه وتغير بالنجاسة وصببت فوقه ثم صبب حتى وصل إلى قلتين، حتى وصل إلى قلتين أو قلتين ونصف أو 3 قلال ولا تغير، فإنه يصبح ماذا؟ طهورا. إذن هذه الطريقة الثانية يمكن استعمالها في ماء قليل ويمكن استعمالها في ماء كثير. أما الطريقة الأولى وهي زوال التغير، هذه تكون في الماء الكثير فقط. فهمتم الفرق ولا لا؟ أرجو أن يكون كذلك. قال فلو زال التغير بنفسه أو بطرح ماء فيه ولو مستعملا أو نجسا طهر أو طهر بفتح الهاء أو بضمها. ثم نقول نفترض على سبيل المثال أن هذا الماء، بارك الله فيكم، هذا الماء ماء نجس، صببنا عليه ماء آخر فأصبح قلتين بدون تغير، أصبح ماذا؟ أصبح طهورا، صح؟ طهرنا الماء، هذه تسمى المكاثرة، التطهير بالمكاثرة، أصبح هذا الماء طهورا. ثم فصلناه، هنا قلة لوحدها وهنا قلة في إناء آخر لوحدها، واضح؟ هل يبقى حكم الطهورية في الماء أو لا يبقى؟ نعم يبقى، حتى وإن فرق بعد ذلك، واضح؟ فحكم الطهورية باق حتى وإن فرق بعد ذلك إلى ماءين قليلين. فهمتم ولا لا؟ إن شاء الله. قال رحمه الله فلو زال التغير بنفسه، هذه الطريقة الأولى، أو بطرح ماء فيه ولو مستعملا أو نجسا طهرا، لا بنحو مسك أو زعفران، لا بنحو مسك أو زعفران. معنى ذلك لو كان عندك ماء غيرته النجاسة فأتيت بمسك، النجاسة غيرت رائحة الماء فأتيت بمسك وصببته على هذا الماء، أو أتيت بزعفران، النجاسة غيرت لون الماء، الزعفران يؤثر على اللون، فأتيت بزعفران ووضعته على هذا الماء فلون الزعفران تمام غطى على لون النجاسة، أصبح الماء لونه لون الزعفران، هل نحكم على هذا الماء بأنه أصبح طاهرا؟ نقول لا. لماذا لا؟ لأننا نشك هل التغير الذي من النجاسة زال أو أنه استتر، نحن في تردد، يحتمل الاستتار تمام برائحة المسك أو لون الزعفران ويحتمل أنه زال. طيب عندما نشك نستصحب الأصل، هذا الماء قبل أن نضع فيه المسك، قبل أن نضع فيه الزعفران، ماذا كان؟ نجس، صح ولا لا؟ نجس. إذا استصحبنا الأصل فإننا نحكم عليه بأنه الآن نجس، واضح؟ ولذلك قال هنا لا بنحو مسك وزعفران. لماذا؟ لأننا إذا وضعنا المسك أو الزعفران نشك هل حصل زوال النجاسة أو حصل استتار، وبالنظر إلى الأصل نعرف أن حكم النجاسة باق، أي استصحاب الأصل. فهمتم بارك الله فيكم؟ قال رحمه الله ولو وقعت فيه أي الكثير، أي في الماء الكثير، نجاسة موافقة له في الصفاء في الصفاء في صفاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو وقعت فيه أي الكثير نجاسة موافقة له في صفاته أي في طعمه ولونه وريحه كبول منقطع الرائحة، يعني بول ليس له رائحة، تمام؟ قدرت بأشد الصفات كلون الحبر وريح المسك وطعم الخل، فإن تغير تقديرا بصفة منها تنجس وإلا فلا. انتبه معي. شكرا جزاك الله خيرا، جاء في وقته حتى نضرب المثال. بسم الله الرحمن الرحيم. انتبه، نفترض على سبيل المثال هذا الماء، هذا ماء طهور، تمام، لكنه أقل من قلتين، أقل هذا ماء طهور وهو ماء كثير، تمام، أيوة. وقعت فيه نجاسة توافقه في الصفات مثل بول منقطع الرائحة، صببناه إلى هنا. طيب هذا البول الآن نحن لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه متغير أو غير متغير، لماذا؟ لأن البول هذا يوافقه في الصفات، نفس الصفات، نفس الطعم، نفس اللون، البول هذا بلا رائحة كالماء بلا رائحة. طيب كيف نعمل؟ قال نقدر، قال نقدر لو أننا صببنا نفس الكمية من مادة أخرى، ما هي هذه المادة؟ قال هذه مادة شديدة في الصفات كالحبر من حيث اللون والخل من حيث الطعم والمسك من حيث الرائحة. فننظر أولا اللون، لو صببنا نفس المقدار من الحبر هنا هل كان سيغير أو لا يغير؟ إذا كان سيغير فإننا نحكم بنجاسته، إذا كان لن يغير فإننا نقول هو طهور. نأخذ الصفة الثانية، ما هي الصفة الثانية؟ الرائحة. نأخذ مسك بنفس الكمية نصبه، إذا غير حكمنا بإيش؟ حكمنا بنجاسته، إذا لم يغير بقي على الأصل وهو طهور. نأخذ الخل الذي في صفة الطعم، تمام، فنصب بنفس الكمية، إذا غير الطعم حكمنا بنجاسته، إذا لم يغير بقي على الأصل وهو الطهور. فهمتم ولا لا؟ واضح؟ هذا معنى إيش؟ التغيير التقديري. طيب يسأل سائل منكم، هذا التقدير هل هو واجب أو مستحب؟ هذا التقدير واجب أو مستحب؟ واضح لنا؟ شوف، هذا الذي اختلط بالماء وهو يوافقه في الصفات له حالتان، إما أن يكون شيء طاهر مثل ماء الورد المنقطع الرائحة، وإما أن يكون شيء نجس كبول منقطع الرائحة. فإذا كان شيئا طاهرا فالتقدير مستحب اتفاقا، لماذا؟ لأن الأصل استصحاب طهورية الماء، واضح لله؟ وإذا كان نجسا موافقا له في الصفات فحصل خلاف، فمنهم من قال في النجس ينبغي الاحتياط فجعل هذا التقدير واجبا، ومنهم من قال إن التقدير حتى في النجس مستحب، تمام. لماذا مستحب؟ قال لأن الأصل استصحاب طهارة الماء واليقين لا يزول بالشك، وهذا القول الثاني هو ظاهر كلام العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته، واضح لنا؟ قال هنا ولو وقعت فيه أي الكثير نجاسة موافقة له في صفاته أي في طعمه. طبعا أنا قلت في الكثير، لماذا قلت في الكثير؟ لأن القليل بارك الله فيكم نحكم بنجاسته بمجرد ملاقاة النجاسة، ما يحتاج إلى تقدير، تمام. فإن علة نجاسته ملاقاة النجاسة وليس التغير، واضح؟ ولذلك هنا قيد الكلام فقال ولو وقعت فيه أي الكثير نجاسة موافقة له في صفاته أي طعمه ولونه وريحه كبول منقطع الرائحة قدرت بأشد الصفات، ها؟ كلون الحبر وريح المسك وطعم الخل، فإن تغير تقديرا بصفة منها تنجس وإلا فلا. وقد شرحت لكم كيف يكون التقدير، تقدر على صفة صفة واحدة، إن كان حصل تغيير خلاص حكمت بنجاسته، وإلا أخذت الصفة الثانية ثم الصفة الثالثة. قال رحمه الله: أو وقع في الماء قليلا كان أو كثيرا طاهر مخالط يستغنى عنه. شوف يستغنى عنه، طاهر مخالط، طاهر أخرج النجس، مخالط أخرج إيش؟ المجاور. المجاور ما هو المجاور؟ المجاور هو ما يمكن فصله عن الماء. فالماء لو تغير طعمه أو ريحه أو لونه بمجاور فإنه يبقى طهورا، مثل لو وضعت عودا، تعرف العود هذا الذي يتطيب به، عود البخور هذا الذي يبخر، لو وضعته هنا في الماء فغير رائحة الماء أو طعم الماء فإن هذا الماء باق على الطهورية، لأن هذا التغير حصل بمجاور وليس بمخالط. والمجاور ما يمكن فصله عن الماء، والمخالط ما لا يمكن فصله عن الماء، ولذلك احترز هنا فقال: طاهر مخالط يستغنى عنه. يستغنى عنه أي ليس مما يحتاج الماء إليه، كما لو حصل تغير بما في المقر أو الممر. فالماء قد يتغير أحيانا بما في ممره، بما في مجراه، أو بما في مقره أي مكان تخزينه، كنورة وطين ونحو ذلك، هذا لا يؤثر، تمام، اسمنت وغير ذلك. قال: أو وقع في الماء قليلا أو كثيرا طاهر مخالط يستغنى عنه كالزعفران وماء الورد، فإن تغير به تغيرا كثيرا بحيث يسلب اسمه، أي فلا يسمى ماء، لم تجز الطهارة به لأنه خرج عن اسم الماء المطلق. والماء الذي تعبدنا بالطهارة به هو الماء المطلق، فقال الله عز وجل: ونزلنا من السماء ماء طهورا. أما هذا لا يسمى ماء بل يسمى ماء كذا، واضح؟ قال: فإن تغير به تغيرا كثيرا بحيث يسلب اسمه لم تجز الطهارة به، وهو طاهر في نفسه كما هو ظاهر، أي أنه طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. قال: وإلا بأن كان الطاهر المذكور مجاورا كالعود والدهن. الدهن الذي هو الزيت أويل يعني، هذا مجاور لأنه يمكن فصله عن الماء، فالزيت يبقى في الطبقة العليا والماء في الطبقة السفلى، فلو ثقبت الإناء من أسفل مثلا خرج الماء وبقي الزيت، واضح لنا؟ قال: كالعود والدهن، أو لا يستغني الماء عنه كما في مقره وممره، أو كان التغير يسيرا لا يسلب اسمه. لماذا ضم اللام؟ عندي اللام مضمومة، عندكم إيش؟ ها؟ لا يسلب. طيب لا يسلب الاسم، ممكن لا يسلب الاسم لم يضر، تمام. قال رحمه الله: ولو كان موافقا للماء في صفاته، ولو كان أي هذا المخالط الطاهر لو كان موافقا للماء في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة قدر بأوسط الصفات. قلت لك ما حكم هذا التقدير؟ هذا مستحب، وأما الأول فهذا مختلف فيه، تمام. قال: قدر بأوسط الصفات كلون العصير أي عصير العنب، وطعم الرمان، وريح اللاذن. واللاذن هو لبان الذكر، أظنه معروف عند بعضكم ممن كان في اليمن يستعمل. ماذا يسمى عندكم شيخ سنيف؟ لا يوجد، تمام. ريح اللاذن، تمام، فتح الذال. قال رحمه الله تعالى: فإن تغير تقديرا بصفة تسلب اسمه لم يجوز التطهير به وإلا جاز. واضح؟ هذا يسمى التغير الإيش؟ هذا يسمى التغير التقديري. قال رحمه الله تعالى: فصل. موجبات الغسل ستة. الغسل معناه في اللغة سيلان الماء على الشيء، وشرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. وقد قلت لكم فيما أظن من قبل أن اللغويون، أن علماء اللغة يقولون إن الأفصح فتح الغين غسل، وأن الشائع على ألسنة الفقهاء ضم الغين غسل، وأن هنالك من توسط فقال إن الغسل إذا أضيف إلى سببه فالأفصح فيه ضم الغين، فتقول غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل الولادة، غسل النفاس مضاف إلى سببه، وإذا أضيف إلى غير السبب فالأفصح فيه فتح الغين، فتقول مثلا غسل الأرض، غسل الثوب، غسل السيارة. واضح؟ لأنه أضيف إلى غير السبب. قال هنا وشرعا سيلان الماء، قوله سيلان الماء تفهم منه أن مسح العضو بماء على اليد لا يسمى غسلا، وتفهم منه أيضا أن ما يظنه بعض الناس أنه لو أخذ الثلج أو أخذ البرد ودلك به أعضاءه فإن ذلك يعتبر وضوءا أو غسلا، أن هذا غير صحيح. واضح؟ إنما هو نوع من أنواع العبث. واضح؟ لأن الذي لابد أن يجري هو الماء، تمام، ولا بد أن يسيل، أما أن تأخذ ثلجا أو بردا فتفعل به هكذا، واضح، فلا سيلان للماء ولا نحو ذلك، هذا لا يعد لا غسلا ولا وضوءا، تمام. قال سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة، سيأتي بيانها إن شاء الله. والمعنى أن الأسباب التي يجب الغسل بحصول واحد منها ستة. الأول إيلاج الحشفة في الفرج. الإيلاج هنا وصول الحشفة أو قدرها من فاقدها إلى ما لا يجب غسله من الفرج، أي ما لا يجب غسله عند الاستنجاء مما هو من باطن الفرج، لأن باطن الفرج لا يجب غسله عند الاستنجاء، إنما الواجب غسل ما ظهر من الفرج فقط. قال والمعنى أن الأول من موجبات الغسل إيلاج حشفة الواضح أخرج الخنثى، تمام، أو قدرها من فاقدها في الفرج. قوله الواضح بارك الله فيكم أخرج الخنثى، فالخنثى إذا أولج في غيره، فعندنا شخصان، الخنثى المولج والشخص الآخر المولج فيه. أما الخنثى المولج فلا يجب عليه الغسل لاحتمال أن العضو الذي أولجه هو عضو زائد، والكلام هنا في الخنثى المشكل. أما الخنثى الذي اتضح خلاص صار متضحا أمره، إما رجل وإما امرأة، تمام. فالخنثى المولج هذا واضح لا يجب الغسل عليه، لماذا؟ لاحتمال أن يكون أولج عضوا زائدا، فكان كمن أولج أصبعا في فرج، لا يجب الغسل عليه، واضح. وأما المولج فيه أيضا لا يجب الغسل عليه، لماذا لا يجب الغسل عليه؟ لاحتمال أن ما أولج فيه عضو زائد، واضح، فلا يجب عليه الغسل. وكذلك الخنثى لو أولج فيه، تمام، لا غسل عليه، لماذا؟ لاحتمال أن الفرج الذي أولج فيه أي في الخنثى أن يكون زائدا، إذن في الحالات الثلاث لا غسل مطلقا، فهمتم؟ هذا محترز قوله هنا الواضح. قال رحمه الله والمعنى أن الأول من موجبات الغسل إيلاج حشفة الواضح أو قدرها من فاقدها في فرج. وقوله في فرج هذا عام يشمل كل فرج، سواء كان قبلا أو دبرا، حلالا أو حراما، ولو كان فرج ميت أو بهيمة، واضح، حتى لو أولج في فرج بهيمة أو أولج في فرج ميتة أو في فرج ميت فإنه يجب الغسل عليه. لكن انتبه معي، لو أولج في فرج ميت فإنه لا يجب إعادة تغسيل الميت إن كان الميت قد غسل، لأن فرض الكفاية قد سقط بتغسيله الأول. واضح؟ وكذلك لا يخفى عليكم أن العلاج في البهيمة لا يوجب تغسيل البهيمة، هذا لا يحتاج إلى قول، تمام؟ وإن كان الفقهاء يذكرونه لكن لا يحتاج إلى قول، تمام؟ لأنه واضح بالنسبة لكم. قال رحمه الله تعالى: وخروج المني. طبعا قوله خروج هذا قيد، تمام، يخرج به ما لو شعر بانتقال المني في بدنه ولم يخرج فإنه لا يجب عليه الغسل، خلافا للحنابلة الذين يقولون إن الشعور بانتقال المني عن موضعه داخل البدن يوجب الغسل وإن لم يخرج إلى خارج البدن. واضح ولا لا؟ إذن الذي يوجب الغسل خروج المني. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. قال هنا: خروج المني هذا قيد ثاني، فخرج غير المني فإن خروجه لا يوجب الغسل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: المني إن كان من رجل صحيح فهو ماء أبيض ثخين يتدفق في حال خروجه دفعة بعد دفعة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه ويعقب خروجه فتور، تمام، أي فتور في العضو، ورائحته رطبا كرائحة طلع قريبة من رائحة عجين البر، ورائحته يابسا كرائحة بياض بيض الدجاج، تمام. إذن المني بارك الله فيكم له كم خصائص؟ ثلاث خصائص. قال رحمه الله: وقد تفقد بعض هذه الصفات مع أنه مني موجب للغسل، لأن المدار على وجود واحدة من خواصه الثلاث المذكورة، فلا يشترط اجتماع الصفات الثلاث، بل يكفي أن توجد واحدة. الأولى الخروج بشهوة مع الفتور عقبه، الثانية الرائحة التي تشبه رائحة الطلع، الثالثة الخروج بتدفق. قال: فمتى وجدت واحدة منها فهو مني، وإن فقدت كلها فليس بمني، وإذا شك في شيء خرج منه هل هو مني أو مذي فإنه يتخير، فإن شاء جعله منيا وأخذ الأحكام التي تتعلق بالمني من كونه طاهرا، لأن المني طاهر من جميع الحيوانات إلا من الكلب والخنزير، ومن كونه يجب الغسل عليه، وإن شاء جعله مذيا فيغسل ما أصابه من بدن أو ثياب ويتوضأ إذا أراد نحو صلاة. قال لكم في الزبد: وإن يشك هل مني ظهر أو هو مذي بين ذين خير. قال رحمه الله: أما مني المرأة فماء أصفر رقيق. المعتمد بارك الله فيكم أن الصفات التي يعرف بها المني يشترك فيها الرجل والمرأة، لا فرق فيها بين الرجل والمرأة. واضح؟ الصفات التي ذكرت المعتمد أنها يشترك فيها الرجل والمرأة. قال رحمه الله: وحكم المني الطهارة على أي صفة كان. إيش معنى على أي صفة كان؟ أي ولو خرج المني على صورة الدم فإن الحكم فيه الطهارة، تمام؟ إذ أن المني طاهر من جميع الحيوانات إلا مني الكلب والخنزير، لأن الكلب والخنزير نجسان فأصلهما نجس، أما بقية الحيوانات فإنها طاهرة في حال الحياة. قال: وحكم المني الطهارة على أي صفة كان، ولو دما عبيطا أي خالصا، وأتى بلو للإدخال، فهذا قيد للإدخال. تمام. قال رحمه الله: أما الماء الأبيض الرقيق اللزج الخارج عند الشهوة أي عند الشهوة الضعيفة، بلا شهوة أي بلا شهوة قوية. شوف هذا كلام يحتاج إلى تقييد. كيف عند الشهوة بلا شهوة؟ قد يقال تناقض. لا، يخرج عند الشهوة الضعيفة بلا شهوة قوية، هذا المراد. فالمنفي شيء والمثبت شيء آخر، تمام ولا لا؟ قال: عند الشهوة أي عند الشهوة الضعيفة، بلا شهوة أي بلا شهوة قوية، ولا دفق ولا يعقبه فتور، فهذا هو المذي وهو نجس، ونقل في نجاسته الإجماع. وأما الماء الأبيض الثخين الكدر الذي لا رائحة له، الخارج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل أو بسبب مرض، فهو ودي، وكلاهما نجس ناقض للوضوء لأنه خارج من السبيل، غير موجب للوصل. والمعنى أن الثاني من موجبات الغسل خروج المني. طبعا بارك الله فيكم، انتبه معي، الذي يوجب الغسل الجنابة. ذكر لها هنا صورتين: الصورة الأولى صورة الجماع الإيلاج، والصورة الثانية صورة خروج المني. في صورة ثالثة للجنابة لم يذكرها هنا، وهي إذا رأى منيا على ثوبه أو على فراشه الذي لا ينام عليه غيره ممن يحتمل أن يكون لهم مني. واضح لنا؟ لو رأى منيا على فراشه، هذا الفراش لا ينام عليه غيره، أو ينام عليه غيره لكن هذا الغير لا يحتمل أن يكون له مني، واضح لنا؟ في هذه الحالة نقول أنت جنوب، يجب عليك أن تغتسل. إذا رأى منيا على ثوبه، هذا الثوب لا يرتديه غيره، أو يرتديه غيره ممن لا يحتمل أن يكون له مني كصبي صغير مثلا عمره 6 سنوات 7 سنوات، واضح؟ نقول أنت جنوب، واضح ولا لا؟ إذن الجنابة تحصل إما بإلاج الحشفة وقدرها، إما بخروج المني، إما بأن يرى على فراشه أو على ثوبه منيا، هذا الفراش أو هذا الثوب لا يرتديه غيره أو لا ينام عليه غيره، يعني أي شخص آخر. فهمتم ولا لا؟ أما لو كان ينام على هذا الفراش شخص آخر يحتمل أن يكون هذا المني منه، ولو كان احتمالا ضعيفا، فلا يجب عليك الوصل. فهم ولا لا؟ قال بعد ذلك: والمعنى أن الثاني من موجبات الغسل خروج المني إلى ظاهر الحشفة من الذكر وظاهر فرج البكر، وما يبدو أي وما يظهر عند الجلوس على القدمين من الثيب، لكن بشرط. في الحقيقة ذكر أكثر من شرط. تمام. الشرط الأول أن يكون المني الخارج مني الشخص نفسه، فقوله مني هذا جواب يكون، واسمه يكون محذوف، تقديره المني الخارج، أن يكون المني الخارج مني الشخص نفسه. تمام. أن يكون مني الشخص نفسه، هذا الشرط الأول. تفهم منه ماذا؟ تفهم منه أنه لو خرج من الإنسان مني غيره فلا يجب عليه الغسل، وإنما ينتقض وضوءه. مثال ذلك: لو أن امرأة مكرهة جومعت حال كونها مكرهة، أي أنها لم تقضي شهوتها فاغتسلت، تمام، اغتسلت لأنها أصابتها جنابة من الجماع، تمام، والجماع هذا يوجب الغسل سواء كان باختيار بإكراه بحلال بحرام، كل جماع يوجب الغسل. فاغتسلت، وبعد أن اغتسلت خرج منها مني، فإن هذا المني الذي خرج منها ليس منيا لها، صح ولا لا؟ إذن هل يجب عليها أن تعيد الغسل؟ لا يجب عليها إعادة الغسل. لماذا؟ لأن هذا المني ليس منيا لها، وإنما مني من جامعها. هذا متصور في هذه الصورة، ومتصور فيما لو كانت صغيرة لا مني لها، واضح، ومتصور فيما لو كانت نائمة، وله صور يذكرها الفقهاء، ليس هذا محل تعدادها. المهم صورة واحدة تحصل في الذهن حتى ينطبق المثال، واضح ولا لا؟ إذن الشرط أن يكون إيش؟ مني الإنسان نفسه لا مني غيره، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون هذا المني إيش؟ خارجا منه أول مرة، تمام. أما لو خرج منه مرة ثانية فإنه لا يوجب الغسل. هذا يعني ممكن يعني تصوره كما يقول الفقهاء، لو أنه أخرج المني ثم استدخله مرة أخرى سواء في الرجل أو المرأة، قد يقال هذا صورة مستبعدة، قد يقال، لكن يمكن أن تصوره اليوم بما يسمى بالتلقيح الصناعي. أحيانا المرأة أو الرجل يحتفظ بمنيه في بنوك موجودة في بعض الدول، لا أدري، ربما يوجد حتى في دولتكم، تمام، يحتفظ بمنيه لسنوات، ثم هذا المني مثلا إذا كان من المرأة يعاد مرة أخرى إليها بعد سنوات. نفترض أن هذا المني خرج بعد أن أعيد، خرج، يجب عليها الغسل أو لا يجب؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه ليس هو الخارج أول مرة. فهمتم ولا لا؟ واضح ولا لا؟ يمكن أن تطبق اليوم بهذه القضية إيش؟ المعاصرة. نعم. قال هنا لكن بشرط أن يكون مني الشخص نفسه، هذا الشرط الأول، الخارج منه أول مرة. ثم قال لك من طريقه المعتاد أو من منفتح تحت صلب الرجل وترائب المرأة، والأصلي منسد والمني مستحكم، أي خارج لغير علة. هذا يحتاج إلى شرح، واضح، بارك الله فيكم. أيوة، يحتاج إلى سبورة وإلى تسجير. بسم الله. بسم الله. المني له حالتان، الحالة الأولى أن يخرج من المعتاد، الحالة الثانية أن يخرج من غير المعتاد. إذا خرج من المعتاد وجب الغسل مطلقا، وجب الغسل مطلقا وإن كان غير مستحكم. إيش معنى غير مستحكم؟ غير المستحكم هو المني الذي خرج بسبب مرض، خرج بعلة مرض، واضح؟ هذا إذا خرج بعلة مرض يسمى غير مستحكم، تمام، وإذا خرج لا لعلة لا لمرض هذا يسمى مستحكم. إذا خرج من المحل المعتاد وجب الغسل مطلقا، حتى لو كان خروجه بسبب مرض، بسبب علة يجب الغسل، هذا إذا خرج من المعتاد. أما إذا خرج من غير المعتاد يشترط لوجوب الغسل الاستحكام. شوف، هنا يشترط الاستحكام. متى يشترط الاستحكام؟ إذا خرج من أين؟ من غير المعتاد، تمام، هنا يشترط الاستحكام. فإذا وجد الاستحكام، إذا تحقق الشرط، وجب الغسل. طيب إذا خرج من غير المعتاد، إذا خرج من غير المعتاد بسبب علة، بسبب مرض، لا يجب الغسل، سنشرح هذا. ثم هذا بارك الله فيكم له ثلاث حالات، تمام؟ إما أن يخرج من أسفل الصلب، ها؟ من أسفل الصلب، وإما أن يخرج من منفتح في الصلب، تمام؟ وإما أن يخرج من غير ذلك. فإن خرج المني من أسفل الصلب، والمراد بأسفل الصلب آخر فقرة في الظهر، آخر فقرة في الظهر، إذا خرج المني من آخر فقرة في الظهر من أسفل الصلب وجب الغسل اتفاقا، تمام؟ وجب الغسل إيش؟ اتفاقا، تمام؟ وإذا خرج من منفتح في الصلب فمحل خلاف بين ابن حجر والرملي ميم راء، فالرملي يقول يجب، ابن حجر يقول لا يجب، تمام؟ وإذا خرج من غير ذلك لا يجب الغسل. هذا كله إذا خرج من إيش؟ هذا كله إذا خرج من إيش؟ من غير المعتاد. هذا كله إذا خرج من غير المعتاد، وكان المعتاد منسدا انسدادا عارضا. ما معنى عارضا؟ يعني ليس أصليا، بل انسد المخرج المعتاد بسبب حادث، بسبب كسر، بسبب مرض، يعني شيء عارض، تمام؟ فهذا التفصيل إذا كان المعتاد منسدا انسدادا إيش؟ عارضا. فإن كان المعتاد منسدا انسدادا خلقيا، واضح؟ نقول فإن كان المعتاد، أي المخرج المعتاد، منسدا انسدادا أصليا. ما معنى أصليا؟ خلقيا يعني، ها؟ وجب الغسل بخروج المني من أي موضع من البدن، من أي موضع. إذا كان المحل الأصلي منسد انسداد خلقي، تمام؟ المحل المعتاد منسد انسداد خلقي، خرج المني من أي موضع من البدن وجب الغسل. قال ابن حجر حتى لو خرج من المنافذ المعتادة، خرج من الأذن من الأنف يجب الغسل، ها؟ ولو من المنافذ. طبعا هذا التفصيل أنا ما ذكرته اعتباطا، إنما ذكره في الكتاب، فأنا مضطر أن أشرحه. ولو من المنافذ عند العلامة ابن حجر، تمام؟ عند الرملي قال الرملي إذا خرج من المنافذ لا يجب الغسل، تمام ولا لا؟ هذا حاصل المسألة. الآن نقرأ في الكتاب ونضع أيدينا على السبورة قطعة قطعة، خطوة خطوة. قال هنا: قال لكن بشرط أن يكون مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة من طريقه المعتاد. إذا كان من الطريق المعتاد بارك الله فيكم وجب الغسل مطلقا، وإن لم يكن مستحكما، صح؟ شوف إيش قال: من طريقه المعتاد. هل ذكر شرط الاستحكام؟ لم يذكر، إشارة إلى ماذا؟ إلى الإطلاق. ثم قال: أو من منفتح تحت صلب الرجل وترائب المرأة. يعني أنا قلت صلب الرجل، بالنسبة للمرأة نفس الكلام، أو ترائب المرأة. قال: أو من منفتح تحت صلب الرجل وترائب المرأة والأصلي منسد. قوله والأصلي منسد، أي والأصلي منسد انسدادا عارضا. لماذا قلت هذا؟ لماذا قيدته بعارضا؟ لأنه سيقول ذلك بعد قليل. هذا التفصيل فيما لو كان الانسداد انسدادا عارضا. قال والأصلي منسد، أي انسدادا عارضا، والمني مستحكم. شوفها، والمني إيش؟ مستحكم. إذن هنا شرطان: إذا كان من غير المعتاد، لا بد أن يكون الانسداد عارضا، ولا بد أن يكون المني مستحكما. ما معنى مستحكما؟ أي خارج لغير علة، لغير مرض. فإن لم يكن تحتهما، تمام، فإن لم يكن تحتهما لم يجب الغسل بخروج المني منه. هذه العبارة فيها قلق، كان الأولى أن يؤخرها قليلا. تقدير العبارة: إن لم يكن المني من تحت الصلب ولم يكن المني من نفس الصلب وإنما من غير ذلك فلا يجب الغسل، فهو يشير إلى الحالة الثالثة هنا، لأنه قال بعد ذلك: وإن كان فيهما، أي وإن كان خروج المني منهما أي من الصلب والترائب، هنا قال وجب عند الرملي خلافا لابن حجر، فهمت؟ فهذا قوله هنا وإن كان فيهما يشير إلى الحالة الثانية، وقوله قبل ذلك فإن لم يكن تحتهما يشير إلى الحالة الثالثة، فهمتم ولا لا؟ يعني كان يحتاج بس بعض التقديم والتأخير، بعض الترتيب، تمام؟ قال فإن كان الأصلي منسدا خلقة، أين هذا؟ هذا الذي احترزنا عنه هنا، ها؟ فإن كان الأصلي المعتاد منسدا خلقة، منسدا انسدادا أصليا، تمام، وجب الغسل بخروج المني منه مطلقا، ها، بخروج المني منه من أي موضع من البدن، هذا معنى مطلقا، تمام، ولو من المنافذ عند ابن حجر خلافا للرملي. هذا حاصل المسألة، فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ واضح؟ الحمد لله. ثم قال ولو شك هل الخارج مني أو مذيون تخير، فإن شاء جعله منيا واغتسل ولم يغسل ما أصابه لطهارته حكما. لماذا حكما؟ لأنه غير جازم بطهارته، تمام. قال وإن شاء جعله مذيا وتوضأ فقط وغسل ما أصابه لنجاسته حكما. ثم قال رحمه الله تعالى والحيض والنفاس. النفاس، الحيض سيأتي معنا وقد مر معنا أيضا تعريفه من قبل. قال النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. شوف، عقب الولادة تفهم منه أن الدم الذي يخرج قبل الولادة بيوم بيومين بساعات، بل الدم الذي يخرج مع الولادة ليس دم نفاس. طيب إيش هذا الدم؟ إن كان يصادف زمن حيضها فهو دم حيض. يسأل هل الحامل تحيض؟ عند الشافعية الحامل تحيض، واضح؟ طيب يقول الأطباء قالوا الحامل لا تحيض، نقول ليس كل الأطباء قالوا الحامل لا تحيض، أطباء قالوا الحامل تحيض، أطباء قالوا الحامل لا تحيض، بل حتى من كثرة من سألت من الأطباء بعض الأطباء أتى بقول أنا أول مرة في حياتي أسمعه، يقول إن المرأة الواحدة قد يكون أكثر لها أكثر من رحم، فتحمل في رحم وتحيض من آخر، وهذا قول أنا لكن الذي قاله طبيب، لكن أنا أول مرة أسمع بهذا، واضح؟ فيقولون هذا ممكن، أنا لا أدري. على كل حال عند الشافعية الحامل تحيض، فإن صادف وقت وضع الولادة، وقت الولادة صادف وقت حيضها فالدم الذي يخرج قبل الولادة أو مع الولادة دم حيض، وإلا فهو دم فساد، لكنه ليس دم نفاس، لأن دم النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة. ما معنى عقب الولادة؟ بعد خروج جميع الولد، حتى لو خرج، كانت تحمل بتوأم، خرج الأول وخرج الدم، هذا ليس دم نفاس حتى يخرج الثاني، فالدم الذي يخرج بعد الثاني هو دم النفاس، واضح ولا لا؟ والشرط الثاني في النفاس أن يكون خروج الدم قبل أن يمضي 15 يوما من ولادتها. فلو أنها ولدت ولادة جافة ولم يخرج الدم حتى مضت 15 يوما، بعد 15 يوم خرج الدم، فهذا الدم الخارج بعد 15 يوما ليس دم نفاس، بل هو دم حيض إن تحقق شرطه، وإلا دم فساد. فهمتم ولا لا؟ ولذلك هنا قال النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة سمي بذلك لخروجه بعد نفس. نقول هو الدم الخارج عقب الولادة أي بعد فراغ الرحم وقبل مضي 15 يوما حتى يكون التعريف كاملا، تمام. وقد تقدم تعريف الحيض، والمعنى أن الثالثة والرابعة من موجبات الغسل الحيض والنفاس، لكن مع انقطاعهما. الحيض، انتبه معي، الحيض يوجب الغسل، واضح؟ الحيض يوجب الغسل. ما معنى يوجب؟ يعني سبب في وجوب الغسل، لكن الغسل لا يصح إلا بعد الانقطاع، ها؟ ويكون الغسل فورا إذا دخل وقت الصلاة أو أرادت الصلاة. عندك ثلاثة أشياء: ما سبب الغسل؟ الحيض. ما شرطه؟ الانقطاع. ما شرط فورية الغسل؟ إرادة الصلاة ودخول الوقت. شوف ثلاث مسائل: ما سبب وجوب الغسل؟ الحيض. ما شرط صحة الغسل؟ الانقطاع. تمام ولا لا؟ ما شرط فورية الغسل؟ دخول وقت الصلاة أو إرادة الصلاة، يعني صلاة أو نحوها، طبعا صلاة طواف إلى آخر. قال رحمه الله: والولادة، والولادة المعنى أن الخامس من موجبات الغسل خروج الولد ولو بلا رطوبة، أي حتى لو خرج الولد جاء يعني بولادة جافة أي بلا دم، فإن الولادة سبب مستقل، سبب مستقل في إيجاب الغسل. تمام؟ ولو بلا رطوبة أو علقة. إيش معنى أو علقة؟ أي ولو كان ما خرج منها علقة فالغسل واجب. طب العلقة هذه عمرها كم؟ عمرها كم؟ عمرها من 41 إلى 80، صح؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذه علقة. إذا خرجت العلقة، إذا ولدت المرأة علقة خرج منها ابن شهرين، ابن 70 يوما، 75 يوم، يترتب على خروج العلقة ثلاثة أحكام. كم أحكام؟ ثلاثة. الحكم الأول هنا وجوب الغسل، الحكم الأول هنا يجب عليها الغسل. الحكم الثاني أن الدم الذي يخرج بعد العلقة دم نفاس. لا تقول خلاص خرجت العلقة حتى لو خرج دم أصلي، هذا علقة ليس ولد، ها؟ الدم الذي يخرج بعد العلقة دم نفاس. الثالث إذا كانت صائمة أفطرت. هذه ثلاثة أحكام، شوف احفظوها جيدا، كثيرا ما يسأل عنها النساء. إذا خرج من المرأة علقة ترتب على خروجها كم أحكام؟ ثلاثة أحكام. ما هي؟ وجوب الغسل، أن الدم بعدها بعد الولادة دم نفاس أي ثبوت النفاس. الثالث الفطر من الصوم. هذه الأحكام تترتب على خروج إيش؟ على خروج العلقة. فإن خرجت مضغة، والمضغة من 81 إلى 120، فما الذي يترتب على خروج المضغة؟ يترتب على خروج المضغة هذه الأحكام الثلاثة، ونزيد حكما رابعا. فيترتب على خروج المضغة: واحد، وجوب الغسل، اثنين، ثبوت النفاس، ثلاثة، الفطر من الصوم، أربعة، انقضاء العدة. انقضاء العدة، لأن عدة الحامل تكون بإيش؟ عدة الحامل بوضع الحمل. فإذا وضعت مضغة، انتبه، إذا وضعت مضغة قال القوابل من يتولى التوليد هذه أصل آدمي، انقضت العدة. لكن السؤال: هل تنقض العدة بوضع العلقة؟ لا. هل تنقض العدة بوضع العلقة؟ لا، تعتد بالأشهر. تمام؟ لكن هل تنقضي العدة بوضع المضغة؟ نعم، بشرط إذا قال القوابل إن هذه أصل آدمي. إيش معنى أصل آدمي؟ يعني لو بقيت في الرحم لكان مولودا، واضح؟ وإلا لو قالوا هذه مجرد قطعة لحم لا ما لها علاقة أصلا، ما بتكونش، ما لن تكون ولد، ها؟ هذه لا تنقضي بها العدة. فهمتم ولا لا؟ جيد. إذا لو سألت واحدا منكم الآن: ما هي الأحكام الثلاثة التي تترتب على خروج العلقة؟ فما الجواب؟ وجوب الغسل، ثبوت النفاس، الفطر من الصوم. وما الذي يترتب على خروج المضغة؟ هذه الأحكام الثلاثة زائدا. أحسنتم، ممتاز. هيا انتبه معي، شوف ايش قال هنا. قال المعنى أن الخامس من موجبات الغسل خروج الولد ولو بلا رطوبة أو علقة أو مضغة. قالت قابلة، ها يكفي واحدة لا يشترط الجمع. قالت قابلة إنها أصل آدم. من هي القابلة؟ قال والقابلة المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة. هنا عندنا سؤالان، هنا عندنا سؤالان. السؤال الأول يقول أليس ذكر الولادة يغني عن ذكر النفاس؟ أليس النفاس هو الدم الخارج بعد الولادة؟ فلماذا لا يقولون إن موجبات الغسل الحيض والولادة؟ ما في داعي يذكرون النفاس. فلماذا يذكرون النفاس؟ لأن الولادة توجب الغسل سواء خرج بعدها دم ولا ما خرج بعدها دم، صح ولا لا؟ هي أعم، يقولون الولادة وخلاص، لماذا يذكرون النفاس؟ فهمتم ولا لا؟ هذا السؤال موجه للشافعية، لماذا؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول يذكرون الولادة ويذكرون النفاس من أجل أن تصح النية، لأنها إذا نوت رفع حدث الولادة أجزأها ذلك، فأضافت النية إلى السبب، كما تنوي رفع حدث الجنابة أضفت النية إلى السبب، وإذا نوت رفع حدث النفاس صح ذلك أضفت النية إلى السبب، واضح؟ فيذكرون هذا ويذكرون ذاك حتى إذا أضيفت النية إلى واحد من الأمرين صحت النية. هذا السبب الأول. السبب الثاني وهو الأهم، انتبه معي، لأنه قد يوجد ولادة، قد يوجد ولادة فتغتسل، ثم بعد الولادة يوجد نفاس فتغتسل مرة أخرى. صورة المسألة، امرأة ولدت ولادة جافة، واضح، ولدت ولادة جافة، بعد الولادة الجافة يجب عليها أن تغتسل بسبب ماذا؟ بسبب الولادة، ويجب عليها أن تصلي وأن تصوم، واضح ولا لا؟ ما في دم، يجب عليها أن تصلي وأن تصوم بعد سبعة أيام من ولادتها. بعد سبعة أيام اغتسلت بسبب الولادة وصلت وصامت سبعة أيام، بعد سبعة أيام من ولادتها نزل دم، هذا الدم الذي نزل بعد الولادة بسبعة أيام ماذا يسمى؟ نفاس، لأنه نزل قبل أن تمضي 15 يوما، هذا دم نفاس، صح؟ فإذا انقطع دم النفاس وجب الغسل بسبب آخر، وهو إيش؟ النفاس. الآن صح، الولادة قد انتهى، وجب الغسل بسبب آخر وهو النفاس، فوجدت صورة يكون فيها النفاس سببا للغسل بلا ولادة، ووجدت صورة يكون في تكون فيها الولادة سبب للغسل بدون نفاس. واضح يا مشايخ ولا لا؟ جيد ولا لا؟ طيب يسأل سائل، أستاذ برهان يسأل، هذه الأيام السبعة التي صامتها والتي صلتها، تمام، هل تعتبر صلاتها صحيحة فيها؟ صيامها صحيح؟ نعم يعتبر صحيحا، فهنا حكمها حكم الطاهرات، واضح؟ فصلاتها هنا وصومها هنا يعتبر صحيحا. يسأل أستاذ ديماس يقول طيب النفاس أقصاه 60 يوما، صح؟ أكثر النفاس عند الشافعية والمالكية 60، أكثر النفاس عند الشافعية والمالكية 60 يوما. من متى تبدأ؟ هل تبدأ من وقت الولادة تاريخ واحد؟ أو تبدأ من تاريخ 8 تاريخ نزول الدم؟ من الولادة. أستاذ وحي يقول من الولادة، لكن الشيخ برهان كأنه يخالفه. أه؟ توافقه؟ توافق، خلاص يوافقه. الـ60 يوم تبدأ من الولادة، الـ60 يوم تبدأ من الولادة. إذن نقول لها بعد 60 يوم من يوم الولادة انتهى النفاس، ليس من يوم إيش؟ نزول الدم، ليس من يوم نزول الدم. لكن أحكام النفاس من متى تبدأ؟ إيش أحكام النفاس؟ يعني لا تصلي لا تصوم كذا كذا، من متى تبدأ؟ من يوم نزول الدم. انت انتبه معي. فأحكام النفاس شيء وعدد الأيام شيء آخر. عدد الأيام يبدأ من يوم الولادة، الأحكام تبدأ من يوم نزول الدم. فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ وسيأتي بسط هذا إن شاء الله عز وجل عندما ندرس أحكام الحيض والنفاس. تمام. قال هنا، قال هذه المسألة الأولى التي كنت أريد أن أذكرها لكم. المسألة الثانية التي تتعلق بالولادة، بارك الله فيكم، لو أن المرأة ولدت من غير الموضع المعتاد، شق بطنها وأخرج جنينها من بطنها، فهل يجب عليها الغسل أو لا يجب؟ الجواب ما قرره بعض أصحاب الحواشي أنه يجب عليها الغسل، لأن اسم الولادة ينطبق على ذلك، وإن كان بعضهم يختار هذا التفصيل إذا كان منسدا عارضا منسدا أصليا هذه الأشياء. ومنهم من أطلق وجوب الغسل فقال يجب عليها الغسل مطلقا، لأن وإن خرج من غير المحل المعتاد. لماذا مطلقا يعني؟ ها لماذا؟ قال لأن اسم الولادة ينطبق على ذلك، ولعل هذا والله أعلم أقرب، فيجب عليها الغسل مطلقا. فهم هذا ولا لا؟ أرجو أن يكون كذلك. قال رحمه الله: والموت، ما هو الموت؟ ما تعريف الموت؟ قال: الموت مفارقة الروح للجسد. هذا تعريف الفقهاء، عرف الفقهاء الموت فقالوا الموت إيش؟ مفارقة الروح للجسد. الأطباء يعرفون الموت بتعريف آخر، وينبني على الخلاف بين التعريفين أحكام. فالأطباء يقولون إن الموت هو عدم العودة إلى الحياة، عدم العودة إلى الحياة. ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا مسألة معاصرة اليوم، ما تسمى الموت السريري، أن يبقى الإنسان طريح الفراش عليه أجهزة الإنعاش يتنفس، أجهزة جسمه كثير منها يعمل بشكل طبيعي، القلب منتظم، التنفس منتظم، ويحقن بغذائه، واضح ولا لا؟ ويبقى على هذا أسابيع، أشهر، ربما سنوات، واضح؟ هل هذا الشخص ميت أو لا؟ على كلام الفقهاء ماذا ترون؟ ها؟ على كلام الفقهاء ميت أو غير ميت؟ غير ميت. الروح لم تفارق الجسد. على كلام الأطباء، الأطباء يجزمون هذا لا يعود إلى الحياة مرة أخرى. لو بقي على هذه الحال 20-30 سنة، يقول الأطباء لا يمكن أن يعود مرة أخرى. على كلام الأطباء هذا إيش يعتبر؟ ميت. ينبني على هذا خلاف في مسائل مهمة، منها هل يجوز نزع أجهزة الإنعاش عنه أو لا يجوز، هل هذا يعتبر قتلا أو لا؟ هذه مسألة. هل تركته تقسم أو لا؟ تعرفون أن من أركان الإرث تحقق حياة، تحقق موت مورث. هل تحقق موته أم لا؟ عقوده، هناك عقود تنفسخ بالموت، تنفسخ بزوال الأهلية، كالعقود الجائزة، عقد الشركة، عقد القراض إلى آخر. هل تنفسخ العقود بهذا أو لا تنفسخ؟ واضح ولا لا؟ طيب المرأة زوجته تعتد أو لا تعتد؟ ربما يستمر على هذه أشهر سنوات، تعتد أو لا تعتد؟ هل يعتبر موتا فتعتد أو لا يعتبر موتا فلا تعتد؟ كل هذه قضايا مهمة يبحثها العلماء المعاصرون، ليس هذا محل بسطها، وإنما إشارة إلى وجه الخلاف بين تعريف الفقهاء للموت وتعريف الأطباء للموت. والموت عند علماء الشرع أمر وجودي ليس أمرا عدميا، لأن الله خلقه، فقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. فهمتم ولا لا؟ فقال لكم هنا بارك الله فيكم، قال: والمعنى أن السادس من موجبات الغسل موت المسلم الغير شهيد. موت المسلم الغير شهيد، شوف هو يتكلم على إيش؟ على موجبات الغسل، أي ما يجعل الأسباب التي تجعل الغسل واجبا. موت المسلم، طيب موت غير المسلم موت غير المسلم لا يجعل تغسيله واجبا لكنه جائز، فيجوز أن نغسل الكافر الذمي، الكافر المعاهد، الكافر المستأمن، بل حتى المرتد والحربي يجوز تغسيل، يجوز، لا أقول واجب، يجوز فقط، تمام ولا لا؟ أيوة. قال هنا موت المسلم الغير شهيد، طيب والشهيد ها يحرم تغسيله، الشهيد يحرم تغسيله، والمراد بالشهيد من قتل في معركة الكفار، من مات في معركة الكفار بسبب القتال. قال ولو سقطا، أي يجب التغسيل ولو لسقط لم تظهر فيه أمارة الحياة إن بلغ 4 أشهر، فيجب غسله كفائيا على المسلمين. انتبه معي، السقط مثلث السين، سقط سقط سقط مثلث السين، والسقط له 3 حالات. الحالة الأولى إذا ظهرت أمارة على حياته بأن صاح صاح عطس تمام مثلا بكى ثم مات، فهذا له حكم الكبير، يجب تغسيله، تكفينه، يجب الصلاة عليه، يجب دفنه، واضح. وأما إذا ظهرت خلقته ولم تظهر أمارة على حياته لكن ظهرت خلقته، بانت أعضاؤه، بانت يداه، قدماه، رأسه، ولم تظهر أمارة على حياته، فيجب فيه كل شيء إلا الصلاة، يجب فيه كل شيء إلا الصلاة تحرم. إيش يجب فيه كل شيء؟ ها؟ يجب التغسيل، التكفين، الدفن، الصلاة تحرم، 3 أحكام. شوف هذه الأحكام متى تثبت؟ إذا ظهرت إيش؟ خلقته ولم تظهر أمارة حياته. شوف هو إيش عبر هنا، إيش عبر، ما قش خلقته، إيش قال؟ قال بلغ أوان نفخ الروح، هذا تعبير أغلبي الذي أتى به في الكتاب، ليس العبرة ببلوغه 4 أشهر التي هي أوان نفخ الروح، ليس العبرة بهذا، العبرة بظهور الخلقة وعدم ظهور الخلقة، واضح. العبرة إنما ذكر هذا أي 4 أشهر من باب الغالب، الغالب أن من بلغ 4 أشهر ها تظهر خلقته، الغالب، وإلا ليس العبرة ببلوغه 4 أشهر، يعني نفترض أنه بلغ 4 أشهر ولم تظهر أما ظهرت خلقته لكن لم تظهر أمارة على حياته، لا يجب فيه، يعني لا يجب فيه كل شيء، إنما يجب فيه الأشياء 3، ونفس الكلام الذي تفضلت به، يعني مثلا بلغ 4 أشهر ولم تظهر خلقته أيضا لا يجب في هذا شيء، واضح، لأن من لا تظهر خلقته لا يجب فيه شيء، إنما يندب أن يلف ويدفن، يندب، واضح ولا لا؟ يعني إذا لم تظهر الخلقة لا يجب فيه شيء، يعني خرج عمره مثلا 2 شهر ما ظهر فيه شيء، قطعة دم، قطعة لحم، ها؟ هذا لا يجب فيه شيء، يلف بخرقة ويدفن استحبابا، واضح؟ استحبابا. إذن كم صارت حالات للسقط؟ 3 حالات، تمام؟ وبعدين الفقهاء تكلموا هل يستحب أن يسمى السقط أو لا يستحب، هل يستحب أن يعق عنه أو لا يستحب، واضح؟ قالوا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح، يعني قد ظهرت خلقته، ها؟ فهذا يستحب أن يعق عنه وأن يسمى حتى وإن كان سقطا، وإلا يعني إن لم يحصل ذلك فلا يستحب لا أن يعق عنه ولا أن يسمى. نكون بهذا بارك الله فيكم انتهينا من إيش؟ من موجبات الغسل، حياكم الله، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.